بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، سعدت بلقائكم وجئت مخصوصا حتى ألقاكم وأسعد بالحديث معكم. أحبتي في الله، التعاون لا يستطيع إنسان أن يحيا من غير أن يتعاون مع غيره. الكون كله يحيا بهذه الطريقة. يعني إيه؟ ما فيش أرض بدون سماء، للماء في السماء والزرع في الأرض، فلازم يلتقيان في تعاون معا. الشمس والقمر لابد وأن يتعاونا. الشمس تبعد ضوءها للقمر ثم يعكس هو ضوءه إلى الأرض. الناس يتعاونون، منهم غني وفقير، ومنهم بصير وضرير، ومنهم سميع وأصم، منهم عاجز ومنهم قادر. فلا بد من التعاون، لازم يكون في تعاون. التعاون لابد أن يكون بين العالم والجاهل، بين الصغير والكبير، بين القوي والضعيف، ده لازم، بين الطبيب والمريض، بين المحتاج والمستغني، لازم يكون في تعاون. من غير تعاون يستحيل وجود الحياة. حتى الأغنياء محتاجين لتعاون الفقراء معهم. حتى لو إنسان غني محتاج حد يخدمه، محتاج حد يطبخ له، محتاج حد يقود له سيارته، محتاج حد يشيل له القمامة بتاعته. حتى لو امرأة غنية وقوية محتاجة حد يساعدها في بيتها، ينظف لها شقتها، يرعى لها أولادها. مهما كان الإنسان ما يقدرش يستغنى عن اللي حواليه أبدا، سواء كان اللي حواليه دول بشر أو غير بشر، سواء كانوا بشر أو غير بشر، ما يقدرش يعيش من غير ما يتعاون مع غيره. الكون كله على هذا الكلام، على هذا الاعتبار، على هذا الأساس. ما فيش حياة تصح بدون التعاون أبدا. عشان كده مسألة التعاون دي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وتعاونوا، بس تعاونوا على إيه؟ مش بتتعاونوا على كل شيء، وإنما تتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى حضرتك هذه القيمة لازم تكون مستحضرها، لازم تكون عارفها، ولازم تكون حاسس بيها، ولازم تكون مدركها، إنك لا يمكن تعيش طول ما أنت لوحدك. الإنسان الذي يريد أن يعيش وحده، إضافة إلى أنه مش هيقدر يعمل كده، هو عنده سوء تصور. ده هو مش فاهم الحياة ماشية إزاي، هو مش عارف أنه مش ممكن يستغنى عن أقل أشياء في الحياة. يعني ما يقدرش يستغنى عن المي، ما يقدرش يستغنى عن الهواء، ما يقدرش يستغنى عن الغذاء، ما يقدرش يستغنى عن الدواء. الكلام ده يعني أمور ثابتة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب أو نقول من علامات نصر الله له أنه جمع عليه من يتعاونون معه على الخير. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالتجمع المؤمنين وتناصرهم وتناصحهم وتعاونهم أمر لابد منه، ما ينفعش تعيش لوحدك. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. اللي اتولد وعايش لنفسه وعايش لرغباته وعايش لأهوائه وعايش لتحقيق أهدافه الشخصية فقط، ده شخصية لم تستحق الولادة أساسا، وهيعيش طول عمره لوحده وهيموت لوحده، و لن يحصل في هذه الحياة إلا ما يخص نفسه. كان فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول: من عاش لدينه، من عاش لدينه يرجو رضا ربه عاش كبيرا ومات كبيرا، ومن عاش لهواه عاش صغيرا ومات حقيرا. من عاش لربه عاش كبيرا، عاش كبيرا ومات كبيرا، ومن عاش لهواه عاش صغيرا ومات حقيرا. صدق صدق وجزاه الله خيرا. أحبتي، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا اول شيء نفهم ان مفيش حاجة اسمها انك تعيش لوحدك، مفيش حاجة اسمها انك هتقدر تبني هذه الحياة سواء كان لنفسك او لغيرك الا بالتعاون مع غيرك، وزي ما بقول لك سواء كان بشر او غير بشر. وهنكمل موضوعنا بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ محمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله. تفضل يا استاذ محمد. إني أحبك في الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. الله يخليك يا شيخ أمين. بالله عليك سلمنا على الشيخ محمد حسان والشيخ ايمن صيدح والشيخ محمود المصري، ان احبهم في الله والله العظيم. ربنا يكرمك يوصل ان شاء الله. فاحبتي، مسألة التعاون دي انت لازم تكون متأكد ان مفيش حياة من غيرها. ليه؟ لانك مش هتقدر تعمل كل حاجة في الدنيا. لو اشتغلت شغلة واحدة مش هتقدر تشتغل كل شغلانات. لو انت عملت شيء واحد مش هتقدر تعمل كل حاجة. فلازم غيرك يتعاون معك وانت تتعاون مع غيرك، وتبقى ترس في مكانة الحياة، تبقى عارف انك عضو في هذه المجموعة المنظمة المنتظمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيوضح تعاون المخلوقات، تعاون المخلوقات في إسعادك، في إسعادك. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به، شوف الماء ينزل على الأرض، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال بعدها، قال: وسخر لكم، يعني الحاجات دي بتتعاون معك أساسا، المخلوقات دي بتتعاون معك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كل المخلوقات ده بتتعاون مع بعضها ثم تتعاون معاك وتخرج لك أفضل ثمار. مين اللي خلى هذه القيمة وهذا المعنى وهذا الأساس في الحياة عشان انت تسعد؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما تجيش انت بقى بعد ده كله تقول: لا انا مش هتعاون مع غيري، انا هعيش لوحدي. مش هينفع، صدقني مش هينفع. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. والله احنا معجبين ببرنامج حضرتك. والله الله يبارك فيك. والله برنامج رائع. الله يكرمك. الحمد لله. انا عايز اسال يعني شيخ امين، الماده الوسطيه بتاعت البرنامج دي بيجيبها فين؟ من عند ربنا. صدقني ربنا بيبعتها لنا، وسبحان الله العظيم يعني من حيث لا نحتسب. وفي اخوه وناس افاضل بيتعاونوا معانا وبيبعتوا لنا اللقطات النادره في اللي موجوده عندهم، سواء كانت وثائقيات او مواقف طريفه. زي جزا الله خيرا اخونا الكريم اخ رجب بعت لي من الغردقه لقطه الديك اللي كان بيقول الله، وانا بشكره وجزا الله خيرا. ولو في اي اخ او اخت يملكوا وثائقيات جيده يا ريت يتصلوا بيا، وباذن الله عز وجل هنطلعها معانا في البرنامج ان شاء الله. ويا ريت اذا كانوا عندهم ياخدوا رقم من الكنترول ان شاء الله سبحانه وتعالى. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد الشيخ أمين. أيوة. بارك الله فيك يا شيخ أمين. وفيكم. أنا بحبك في الله. أحبك الله. والله يسلمنا على الشيخ محمد حسان كثير السلام يعني. يوصل إن شاء الله. أخونا وحبيبنا في الإسلام. الله يبارك لنا به إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آه والله. وجميع العاملين كلها على قناة الرحمة. يوصل إن شاء الله. عشان أنتوا رحمتونا بحياة كتير كتير كتير. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ أمين. جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا. سلامتنا لكل أهلنا في الأردن ولكل حبيبنا سواء كان مصريين مغتربين يجوا بالسلامة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مساء الخير. الحمد لله. ازيك يا لقاء؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك شويه يا لقاء؟ اه طيب علي صوتك. ها بحب البرنامج بتاعك. وانا كمان بحبك. طب تعال عندنا. يعني متشكر. جزاك الله خيرا يا لقاء على يعني على دعوتك الكريمة. وإن شاء الله بإذن الله. معايا إخواني فمسألة التعاون دي مفروغ منها. أنت إن كنت يعني صاحب أشرف وظيفة في الدنيا فأنت محتاج لأحقر الوظائف في الدنيا عشان تساعدك. أنت لو كنت يعني أمير سلطان محتاج اللي يحك لك ثيابك. أنت مش ترزي فمحتاج خياط يحيك لك ثيابك ومحتاج طباخ يطبخ لك طعامك ومحتاج يعني جزمجي عشان يعمل لك حذائك محتاج طبيب علشان يعالجك محتاج الكلام ده كله مفروغ منه مفروغ منه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون بيعمل أشياء كبيرة أشياء كتيرة. يعني إيه؟ يعني أنت لوحدك لما تعمل حاجة تقوم ممكن تاخد تعملها بشكل كويس ممكن، لكن لو عملتها مع غيرك تاخد أكبر بكتير جدا سواء كان دنيا أو آخرة. يعني بناء سد، بناء كوبري، بناء عمارة، حرب، أنت محتاج تعاون كل الناس اللي حواليك معاك. فتخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يرسخ لك هذا المعنى ويثبته لك من خلال انك انت مش هتؤجر اجور عظيمة في الدين الا مع جماعة الا مع تعاون الا مع ثبات الا مع تكافل. يعني ايه؟ يعني مثلا صلاتك لوحدك باجر بدرجة، صلاتك في المسجد مع الجماعة 25 ضعف او اكثر، العمل الصالح مع الجماعة، تقعد تتدارس القرآن مع إخوانك في المسجد تحفك الملائكة وتهبط عليك الرحمة ويذكرك الله في من عنده. السلام في أكتر أسهل من كده أبسط من كده. السلام إنك تسلم على أخيك بيدك. قال النبي عليه السلام ما التقى مسلمان فتصافحا إلا تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما من قبل أن يتفرقا من قبل أن يتفرقا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ سعيد. كيف حالك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. مشتاق لك والله. الله يبارك فيك. وجزاك الله خير. وجزاكم. الله يعزك يا شيخ أمين. آمين. والله يا شيخ أمين نفسي نكلم الشيخ محمد حسان بس مش عارف كل ما يتصل النمرة ما بتجمع معي. سبحان الله. يعني حاول إن شاء الله ربنا يكرم يعني بإذن الله. معنا السلام عليكم يا كريم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ امين. الاخر يقوم يدخلنا عليك من شوية. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. عامل ايه يا عم الشيخ امين؟ الحمد لله. ابو ابراهيم منور الشاشة. اي أيوة والله. الله يكرمك يا ابو ابراهيم. والله منور الشاشة وزيدنا نور والله الوجه الحلو كده والله. الله يكرمك. اتبسط انا عاوز قناة الرحمة دي تبقى فوق سيدة العالم كله ان شاء الله. اي والله ادم والله الكلام اللي نسمعه زي العسل والله العظيم الواحد قلبه اتملى بالايمان الله يكثر من امثالكم يا شيخ الله يكرمك يا ابو ايمان الله يكرمك والمسلمين ان شاء الله بخير في جميع العالم امين الله يديكم الصحة إن شاء الله ويبارك فيكم وادعي لنا شيخ بالهداية الله يرضى عليك ربنا يكرمنا إياكم وإحنا عشان كده إحنا برضو بنقول من هنا لازم كلنا نتعاون مع قناة الرحمة نتعاون بكلمة طيبة نتعاون بنشر التردد نتعاون بتثبيت بعضنا البعض وإذا كان الأخ شايف خطأ في أخيه لازم يتناصح ولازم يتكلم ولازم يتكاتف ويحط إيده في إيده ما يسيبوش ما يهملوش ما يرمهوش ما ينفعش لو أن إنسان طلب الكمال الكمال لله وحده حتى لو شفت خطأ في أخيك استره وانصحه وسدده وخب بإيده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشر عشان كده لازم نتعاون مع قناة الرحمة ونتعاون مع القناة الإسلامية ونتعاون مع الكتاب المسلمين ونتعاون مع العلماء والدعاة ولازم ناخد بإيد بعضنا البعض سبحان الله العظيم دي اختبارات وابتلاءات ولازم ننجح فيها ولازم نتخطاها عقبات لازم نتخطاها وما نقفش قدامها والحمد لله سبحانه وتعالى الذي يمن ويفضل وينعم ويجزل سبحانه وتعالى الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أبقى قناة الرحمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويسددها هي وكل من يعمل لدين الله سبحانه وتعالى وألا يكمم فمن ينطق باسمه سبحانه وتعالى ولا يشل لسانا يذكره ويدعو إليه سبحانه وتعالى أبدا ما هي أحبتي فالتعاون لو أنت عملت عمل صالح لوحدك قد تؤجر ولكن لما تعمله مع إخوانك صدقني لما تعمله مع إخوانك حتى لو كان نيتك ووجودك معاهم مش زيهم وصلاحك مش قدهم مش في نفس مستواهم ممكن ربنا يقبلك بسببهم عشان تعرف قد ايه التعاون على البر وانك تبقى مع مجموعة طيبة تضع نفسك في بينهم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما اعطاهم يا اخي سبحان الله العظيم حضر رجل مسجد في المسجد مجلسا للعلم فقالت الملائكة يا ربي انهم يذكرونك ويسبحونك ويهللونك قال ما يرجون قالوا يرجون الجنة طيب ومما يتعوذون خايفين من ايه قالوا من النار قال أشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا يا ربي فيهم فلان عبدك فلان أتى لا لشيء ما جاش عشان حاجة إلا لحاجة يقضيها كانوا محتاج واحد منهم أو كان عايز حاجة جه لقاهم بيتكلموا بيذكروك قعد مستني يقضي حاجته قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وتلاحظ ان كلب اصحاب الكهف اصابه ما اصابهم يعني هم ناموا نام معاهم ليه لانه صحبة اهل الخير خير صحبة اهل الخير خير خليك مع الجماعة المسلمة خليك مع الجماعة الصالحة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته استاذ سيد يا مرحبا من الشيخ اهلا وسهلا بارك الله فيكم ايوه السلام عليكم استاذ سيد يا مرحبا شيخ بارك الله في قناة الرحمة امين يا رب العالمين امين يا رب وينصر قناة الرحمة دائما ان شاء الله امين ادع علينا يا شيخ احنا في الغربة ادع علينا احنا يعني ادع علينا والله احنا لما بنسمعكم والله الايمان بيرجع في قلوبنا تاني ربنا يبارك فيكم والله الايمان بضعف عند الايمان ما بنسمعكم الايمان بيزيد في قلوبنا الله يبارك فيكم يا رب يا رب وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل واحد منا معينا لإخوانه مسددا لهم متعاونا معهم لازم كده يا إخواني لازم نضع يدنا في يد بعضنا البعض ولازم ننشر الخير لازم كده لازم التعاون شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة اللي هو بتعاون على الإثم والعدوان كان له من الوزر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني عايز أقول لكم إن لو واحد مثلا علم واحد الصلاة والرجل ده صلى طول عمره، علم أولاده الصلاة، طلع منهم واحد صالح أو عالم، بدأ ينشر الدين وبدأ، تخيلوا إن الأجور كلها في صحيفة الرجل الذي علم هذا الرجل الصلاة. هو ما كانش متخيل ان كل الناس دي هتصلي، ما كانش عارف ان كل الناس دي ممكن يطلع منها علماء ودعاة ومصلحين، وكان اساسه الكلمة الطيبة اللي قالها له انه يحض على دين الله سبحانه وتعالى، يحض على الصلاة، يحض على ذكر الله سبحانه وتعالى. يحضرني قصة يعني كده جميلة وصغيرة بس هقولها لكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أمين؟ بارك الله فيك. الحمد لله وفيكم. جزاك الله خيرا. نشكرك على هذا البرنامج المفيد القيم. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. ونشكر العاملين في القناة والذين من وراء الكاميرات وخاصة الأستاذ المخرج، وعلى اللقطات اللي بتجيبوها لنا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. والله يا شيخ أمين لسه ناس كتير لم يعرفوا التردد الجديد وبننشره بقدر الإمكان. ربنا بإذن الله يثبت خطاكم. أنا كنت من أسبوع في يعني جاء من مصر من أسبوع راجعة، وكان في ناس كتير طبعت يعني كتبت التردد على أوراق كتيرة وديتها زوجة أختي مراقبة في المدرسة يعني تراقب، فديتها وزعوا على الطلبة اللي هي بتراقب عليهم. فبإذن الله في تقدم وفي استداد بإذن الله، وربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد، وربنا يوفقكم. وسلامنا للشيخ محمد حسن، ربنا يشفيه وعافيه يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. احنا التردد يا جماعة بتاعنا سهل جدا، 10873 ده التردد الرأسي 10873 معايا، والترميز 2500 27500 معايا، ف 27500 اخواني يعني نتعاون في نشره، نتعاون في نشره ونكلم الناس عليه، وحتى اخواننا بتوع الوصلات لان في ناس كتير بتتفرج على الدش مش بدش خاص بيهم ولكن بوصلات. انا يعني اشجع اخواني الذين لهم وصلات انهم ينزلوا التردد الجديد علشان اخوانهم يشاهدوا ويستفيدوا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في صحائفنا وصحائفهم، وجزاهم الله خيرا والدال على الخير كفاعله. معنا اتصال اخر من ليبيا. السلام عليكم استاذ جمال. وعليكم السلام. حضرتك بقى يا شيخ. يا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. حال صحتكم؟ حالكم باهي؟ الحمد لله. وإن شاء الله ربي ينصر وينصر قناة الرحمة لكل ويسدد كل يعني ما يخليكم عقبات في طريقكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شنو حالكم؟ حالكم أنا عندي سؤال يا شيخ. أتفضل. والله تو إحنا تو أنت عندك علم يعني بالعيون يعني اللي طالع من الأرض. نعم. العيون يعني اللي يقول لك عين مثلا هذه تشفي حد وتشفي وتدير وتطلع الأمراض. عين عين ما عين يعني أو بحيرة اللي يقول لك عين مياه يعني تشفي. نعم. وكذا. نعم. إيه قصدي هذه قصدي هذه يعني شنو حد يؤمن بها يعني ويمثيلها؟ والله يعني ما في إن الكلام هذا باطل يعني ما فيش منه يعني. خد بالك سواء كان مياه أو أشجار أو ثمار أو حتى عسل نحل أو شرطة محجم أو أي نوع من أنواع الأدوية، هذا الدواء لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كان جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، قال له حتى أنا الرقية فيها شفاء لكن لا تؤثر وليس فيها شفاء إلا بإذن الله. أنت معايا يا أستاذ جمال؟ معايا؟ لا لا لا يشفي أحد إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ماء زمزم، وماء زمزم هو أطيب عين ماء وجدت على وجه الأرض، أطيب ماء وجد على وجه الأرض. ها ولكن هل يشفي؟ هل يداوي؟ لا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من داء إلا أنزل الله له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا صادف الدواء الداء الدواء فإذا صادف الداء الدواء برئ بإذن الله، برئ بس برضو فين؟ بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي أنا عايز أوريكم شيء في التعاون على البر والتقوى. الحقيقة قبل ما الحلقة يعني يجري بنا الوقت أكثر من هذا، تعالوا نشوف منظر في التعاون على البر. قبل ما نشوف المنظر أنا هقول لكم بيتكلم عن إيه. في أعماق البحار تحت خالص زي ما نشوف كده في أرض في قاع البحر، منظر لم يره أحد منا، ولكن شاء الله أن يلتقط كوثائقية حتى نراه، لتشهد سبحان الله العظيم، لتشهد بعظمة الله وجلال الله وجمال الله، كيف أنه رزق المخلوقات التعاون على البر والتقوى، التعارف فيما بينها، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا مش لتتقاتلوا، لتتضاروا فيما بينكم، ليؤذي بعضكم بعضا، أو لحصار شعب مسكين، أو لضرر قنوات فضائية لا تقول إلا قال الله وقال رسوله، لا لا، وإنما للتعاون على البر والتقوى. سمكة وجمبري، الجمبري ده نوع من أنواع الجمبري أعمى، هذه يعني المخلوق ده أعمى، هذا المخلوق الجمبري بيعرف يعمل بيوت، بيعرف يحفر حفر ويعمل بيوت، كهوف داخل البحر. السمكة ما بتقدرش تعمل كده، فعملت ايه؟ جات له فهو يحفر لها المكان ويسكنها، وهي تحميه من أعدائه، لأن هي بتشوف هو ما بيشوفش، هو بيعمل لها البيت فيسكنها، وهي تسكن معاه وتأمنه، تدله على أماكن أكله وتدله على أماكن أمانه، وهيتوه منها في البحر هتروح تجيبه. وتعالوا نشوفوا ازاي بيتعاونوا فيما بينهما، سمكة وجمبري أعمى، وبيتعاملوا ازاي في قاع البحار. تفضل استاذ محمد. ادي السمكة، شو ادي الجمبري اللي جنبها، ده هو اللي حفر هذا المكان، شوف هو ده اعمى ما بيشوفش، وادي السمكة صاحبته. تعالوا نشوف بيتعاونوا ازاي على البر، موجودين مع بعض، ايه المانع ان احنا نتعاون فيما بيننا ونعمل حاجة كويسة؟ شوف ازاي ادي الجمبري، السمكة طلع لترى في عدو جاي، في حد هيهجم، وبتخدمه وبتوفر له سبل الامان عشان هو يشتغل وهو مرتاح. شوف ازاي هو بيطلع عامل زي اللودر، طالع بيشيل الرمال وبيحفر، طلع الصخور من تحت حتى يصنع كهف عشان يعيشوا فيه. حسن الخلق، حسن يا رب لنا الخلق. شوف ازاي عمال ينظف ويعمل كده، وهي قاعدة حارسة تحرسه وتأمنه. وخدوا بالكم هي المكان اللي هي تقف فيه هو ما بيتحركش الا فيه. شوفوا زي هي طلعت بره وكمان طلع بره، شوفوا زي هتطلع تاكل وشوية وهتدله على مكان الاكل عشان يروح ياكل. سبحان الله العظيم، شوفوا زي شوية هتلاقوه هو كمان وديته للأماكن اللي المفروض يأكل منها. أعمى، شوفوا ده أعمى لا يرى، أعمى لا يرى. إذا ازاي سبحان الله. شوفوا ده المكان اللي المفروض ياكل منه، شوفوا هيبدا ياكل، شوفوا يدخل عشان هو عارف انها بتامنه. شوفوا ازاي أنفيت على دلوقتي هو هيتوه، يعني هيمشي يبعد شوية. شوف ازاي بدأت المخلوقات هتبدأ تستفرد بيه. فهو خايف، هو مش عارف دلوقتي هو فين، هو نفسه مش عارف. شوف السمكة هتشفق عليه ازاي. شوف نرجع ورا بقى شوية، شوف السمكة اشفقت عليه، خافت لحسن حد يضره، خرجت له. شوف ازاي هتلمسه بجسمها، طمنته كده، اول ما حس بيها اطمن. شوف هترجع بظهرها، هو بيلمسها بقرون استشعاره يبدأ يرجع. شوف ازاي رجعت له في الجحر عشان تدله عليه. شوف ازاي اهو، شوف ازاي لمسها، عرف ان هي دي صاحبته اللي بتطمنه اهو. شوف ازاي ارجع كمان ورا، ادخل بيتك اطمن. خلاص طمنته ووصلته لحد بر الامان، ورجعت عشان تدخل معاه ويعيش مع بعض في تعاون وبر وسلام وامان. التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللقطه اللي جايه لقطه اخرى بتدل على عمل الفريق. يعني ايه عمل الفريق؟ يعني انت ممكن لما تشتغل لوحدك تنجز شيء، لكن لما تشتغل مع غيرك الفريق بيكمل بعضه بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن يشد بعضه بعضا كأنه بنيان مرصوص، أو قال كالبنيان المرصوص. الحقيقة المنظر اللي جاي منظر لفريق من الدلافين، أسماك الدولفين، وهي أسماك ذكية جدا، منظمة جدا، رقيقة جدا، بتتعامل مع بعضها بشكل فريق. النوع ده من الدلافين بيصطاد مع بعضه علشان يعني يتعامل مع كل شيء بشكل فريق وبشكل جماعي. راحوا لأحد المياه الصافية جدا وعملوا حيلة مع بعضهم. واحد منهم عمل يعني شكل معين على شكل دائري، عكر المية وساب جزء منها صافي في وسط الدائرة، وبدأوا يصدروا أصوات، فبدأ السمك يجري، السمك الصغير يجري وينط ويقفز داخل الدائرة التي فيها الماء الصافي، علشان الفريق كله يتجمع ويبدأ يأكل مع بعضه الأسماك اللي هتقفز ده من الحيلة اللي عملها هذا الدولفين، ويتعاونوا فيما بينهم علشان يأكلوا ويشبعوا ويعيشوا مبسوطين. تعالوا نشوف العمل الجماعي والتعاون على الخير وعلى جلب الرزق ممكن يعمل قد ايه فرق في الحصول على هذا الرزق. تعالوا نشوف. اتفضل يا استاذ محمد. ده المنظر من اعلى، شوفوا ازاي ميه صافيه جدا. ادي فريق الدلافين، فريق ذكي ومنظم وجماعي، ما بيكرهش بعضه، ما بيتنافرش مع بعضه، كله ماشي بشكل منظم ومنسق. هيبدأ واحد فيهم اللي هو القائد هيبدأ يرسم خطة لصيد الأسماك. شوفوا ازاي هيبدأ الدولفين يخبط بديله ويحك بجسمه، عكر المية. عارفين موضوع اللي يصطاد في المية العكرة؟ هو ده عمل ايه؟ عكر المية، عمل دايرة بشكل يعني دقيق. شوفوا ازاي بيضرب بديله ويحك بزعنفه في قاع البحر، وعمل تعكير للمية. طبعا السمك الصغير ما بيروحش في حتة عكرة، بيدخل في الأماكن الصافية. شوفوا ازاي اهو. والباقي فين؟ الباقي هيجوا دلوقتي علشان يقفوا حول الدايرة اللي هذا القائد عملها. اهو شوفوا ازاي وقفوا مع بعض، شوفوا ازاي بدأ السمك الصغير يقفز وبدأوا يأكلوا ببساطة وسهولة. معايا شوفوا التعاون، شوفوا التعاون بيعمل ايه، وشوفوا ازاي اصطاد بقى وكل براحتك خالص، و شوفوا ازاي التعاون، التعاون بيعمل فرق في الحياة وسهولة وتوفير في الوقت وفي الجهد. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي هو ما بيتعبش نفسه، شوفوا ازاي بياكل قهوة، شوفوا والسمك بيجيله لحد عنده. يا سلام، بيقفز ولا افضلها حارس مرمى يمسك السمكة. شوفوا ازاي كلوا بسطوا، شوفوا ازاي راجعين مبسوطين، وادي الدولفين الكبير بتاعهم بيعوم على ظهره يعني بيقول لهم عمل جيد، مبروك يا اولاد على الاكله الكويسه ده، اهي تعالوا بقى نرجع مبسوطين ونقضي يوم جميل. فيا اخواني مساله التعاون دي لازم يكون على بينه، ان التعاون ده امر لابد منه. ما ينفعش تعيش حياتك من غير تعاون ومن غير حب ومن غير تآلف، ما ينفعش. ها، عشان كده احد النعم التي عددها الله على نبيه وعلى المؤمنين قال تعالى هو الذي ألف، قال تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. التنافر والتباغض بين المسلمين، التنافر والتباغض بين المسلمين من أكبر الصفات التي تمحق الدين. مش بتمحق الدين فقط عند العاصي أو حتى عند المكروه أو المبغوض، لا، وعند المبغض الآخر وعند المبغض أيضا. يعني لو أخوك غلط تفضل تكرهه وتحقد عليه وتحسده حتى تفرح بالمصائب التي تصيبه، لا والله، هو وإن كان خسران بمعصيته أو بتفريطه أنت هتبقى خسران أكتر منه لما تبغضه وتكرهه وتحقد عليه وتحسده وتفرح في مصيبته. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. ها، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. تفرحش أخوك أصابته مصيبة؟ ما تفرحش. قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري أو مما ابتلى به أخي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قل اللهم عافيه ولا تبتليني، قل اللهم عافيه ولا تبتليني. أحبتي، اللي يشمت في مسلم، يا أخواني الشماتة دي في المسلمين ليست من علامات الإسلام أساسا. ها، الشماتة في المسلمين من علامات، ولا أعوذ بالله تعالى، من علامات الكفر. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما ينفعش تشمت فخوك المسلم، بالذات إذا كان داعي، وبالذات إذا كانت قناة فضائية، وبالذات إذا كان حد قائم على شيء من دين الله. ما ينفعش تشمت فيه، وما ينفعش تستغل فرصة هو وقع فيها، بالذات لما يكون عدوه هو نفس عدوك. ما ينفعش يا إخواني، والله العظيم مرض شماتة القلوب في المسلمين ده مش من أمراض المسلمين، ده من أمراض الكفرة ومن أمراض المشركين ومن أمراض اليهود. اليهود بيفرحوا بالمصائب اللي بتصيب المسلمين، وبيفرحوا بأي مشكلة بتحصل لهم، دي من علامات اليهود. ها، لازم نتعاون مع الكل، ولازم نساعد الكل، ولازم نغير على الكل. تغير على أخوك اللي هنا زي ما بتغير على أخوك اللي في غزة، وتغير على أخوك في كل مكان زي ما بتغير على ابنك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما ينفعش أساسا. أكلته يا ما أكل الثور الأبيض أو الثور الأحمر. ما ينفعش أنك تبقى عشان في أمان وعشان مبسوط أنك تشمت في إخوانك. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحالقة، إياكم والحالقة. قال وما الحالقة يا رسول الله؟ يعني الحالقة الشيء الذي بينسف ويحلق الخير كما يحلق الموس الشعر. قال إياكم والحالقة. قالوا وما الحالقة يا رسول الله؟ قال البغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. المسلمين لما تعاونوا ربنا نصرهم، يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. ولكن لما تنفروا إيه اللي حصل؟ أنا هحكي لكم ثلاث مواقف حصل فيها تنافر وتنابذ بين المسلمين، فكانت النتيجة أسوأ مما تتصور، أسوأ مما تتصور. في كام؟ في ثلاث مواقف عشان أختم لكم بها الحلقة. أول موقف، إنك لما تتباغض مع أخيك وتترك التعاون معاه وتعطيه ظهرك وتخاصمه، إيه اللي هيحصل؟ لن يغفر لك، لن يغفر لك، والجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مين؟ قال إلا متباغضين، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. استنوا لما يتوافقوا ولما يتألفوا ويحبوا بعض مرة تانية. طب والتانية؟ تاني شيء إخفاء ليلة القدر. انتوا عارفين ان إخفاء ليلة القدر بسبب خلاف اثنين من المسلمين، خلاف اثنين من المسلمين. والحديث في البخاري، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال لهم كنت قد خرجت حتى أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، اثنين من الناس اتخانقوا وتنفروا وتناجش، أو قال فتلاحيا يعني اتخانقوا مع بعض. قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج يقول للصحابة امتى ليلة القدر بالضبط. شوف احنا قد ايه ممكن يكون فيه شوية جهد وشوية عناء في العشر الأواخر من رمضان علشان نحصل ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان هيقول عليها بالضبط هي أنهي ليلة من الليالي، ولكن اللي حرمنا من معرفة ليلة القدر كان اختلاف رجلين من المسلمين. التالتة، في أضرار التنافر والتنابذ بين المسلمين أو الخلاف بينهم، أن الرحمة لا تنزل عليهم. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. لذلك قالوا في تفسيرها المرحومون لا يختلفون. وهيقول لك طب ما العلماء مختلفين مع بعض، ده اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني كل واحد بيبقى ليه رأيه، كل واحد بيبقى ليه فهمه، كل واحد بيثبت عنده الدليل أو ما بيثبتش، ده اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني لتنوع الفهم، لتنوع مصادر العلم، الحديث اللي ثبت عنده مش ثابت عندك، ده مش اختلاف تضاد، يعني ايه اختلاف تنوع يثري الفقه الإسلامي. لكن اختلاف التضاد، البغض والحسد والحقد، دي أمراض لا يعرفها المسلم في قلبه تجاه أحد، لا يعرفها تجاه بالذات المسلم، لا يحسده ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلم. لازم تنصحه، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. أقول لكم على الموقف الثالث الصعب جدا، والحديث أيضا في البخاري، وقت موت النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم شيئا لن تضلوا بعده أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هاتولي كتاب عشان أملي عليكم أو أكتب لكم شيئا لن تضلوا بعده أبدا. فبعض الصحابة جري وبسرعة وقال ائتوا رسول الله بكتاب يكتب لنا شيئا لن نضل بعده أبدا. فقال بعضهم رسول الله مريض ارفقوا به، يعني هو حنين، يعني بيحب النبي عليه السلام، مش عايز النبي يتألم ويعاني في في في مثل هذا الظرف الصعب، النبي بيموت في سكرات الموت. قال اتركوا رسول الله، أجلوا الكتاب ده شوية. فقال بعضهم ائتوا رسول الله بكتاب حتى يكتب لنا شيئا لن نضل بعده أبدا. فاختلفوا فكثر اللغط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا الآن فانفضوا، ما دمتم اختلفتم وبدأتوا تتنازعوا ها ولا تختلفوا فتنازعوا ها فتفشل فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ما دمت خلاص كده اختلفتوا وما دام قال قوموا الآن فانفضوا. والنبي ما كتب لناش الكتاب الذي كنا لن نضل بعده أبدا، كنت هتمسك كتاب تقرأه مش هتضل أبدا بعد كده. شوف ابن عباس لما شاف الموقف ده بيوصف وبيقول الرزية كل الرزية، المصيبة كل المصيبة، المشكلة كل المشكلة، إيه؟ ما منع رسول الله أن يكتب لنا شيئا كنا لن نضل بعده أبدا، اللي هو إيه؟ التنافر بين المسلمين والخلاف بين المسلمين وعدم التعاون على البر والتقوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وأن يديم قناة الرحمة طيبة مباركة وأن يجعل فيها الخير كله وأن يطهرها من الشر كله وأن يجعل كل القائمين عليها من الأبرار الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مسعيكم. أحبتي في الله، لا تنسوا غدا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحبتي بالخير والهدى أودعكم، وبالعطر والندى أعطركم. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها.